علامات تحدث في آخر الزمان. والغرض طبعا من بيان هذه الأمور التي تحدث في آخر الزمان أن يحترس المسلم الذي يحضر أو يحضر هذا الزمان. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه ليأتين زمان على الناس، يبقى مش هم، يبقى مش بيكلمهم هم، إنما بيحفظهم علشان يقولوا للي وراهم واللي وراهم يقولوا للي وراهم لحد ما يوصل لنا إحنا الحديث ونقوله ينطبق علينا، نحفظه ونحفظه للي ورانا علشان يمكن هينطبق على اللي ورانا ياخدوا بالهم. والأحاديث اللي بتتكلم عن المستقبل كتير كتير قوي، وكلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه وشافوه وأمنوا به، والناس اللي سمعوا القرآن في وقتها والقرآن معجز وهم فصحاء العرب، فالمعجزة واضحة وظاهرة. لما الزمن يطول ويحدث زي ما نحن الآن في زمن الناس ما بتعرفش عربي كلغة عربية بدعها وبيانها وإعجازها، لما يجي يقرأ القرآن ما يتنبهش الإعجاز اللي موجود فيه، ما يتنبهش. وإحنا السنة اللي فاتت في رمضان اللي فات لما عدنا طول الشهر نتكلم من إعجاز القرآن، اتكلمنا في الحروف بس ما اتكلمناش في الكلمات. فاكرين ولا مش فاكرين الشهر اللي فات اتكلمنا في الهمزة وبعدين البه ومسكنا حرف حرف لحد ما وصلنا للإيه، كنا بنتكلم في إعجاز إيه الحروف، ما اتكلمناش بقى في الكلمات، ما اتكلمناش في الجمل، ما اتكلمناش في الصياغة، وكلنا كنا مش عارفين الكلام اللي بيتقال ده، واغلبكم كنا بيقول الدرس صعب صعب. هما بقى في زمن الصحابة كل اللي انا قلته ده واضعاف اضعافه هما لأول وهلة بيفهموه، بيعرفوه على طول، يعرفوه على طول. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بقى الاحاديث اللي بتتكلم عن المستقبل لا يعني بها الصحابة مش هيحضروها، إنما هو يعني بها الناس اللي هيجوا في هذه الأزمنة ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، ما شافوش نوره، ما شافوش إعجاز القرآن، ما يعرفوش الإعجاز اللي في القرآن شكله إيه. حتى يعني علماء اللغة العربية النهاردة تفوتهم، تفوتهم حاجات كتير قوي قوي، والآية تبقى قدامه يمكن ما يعرفش يعربها أو ما يعرفش السر فيها. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الناس اللي في اواخر الزمان ده لما يسمعوا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن زمانهم من 1400 سنة، يقولوا اللي قال الكلام ده عشان يعرف اللي حاصل ده بعد 1000 و1500 و2000 سنة لازم يكون رسول، ما يجيب الكلام منين؟ هيجيب الكلام ده منين؟ لازم يكون رسول. زي النهارده ما بيحصل المؤتمرات ويجيبوا فيها علماء من كل انحاء العالم ويعملوا مؤتمر الاعجاز العلمي في القران، ويتكلموا عن وصف الجنين ووصف الخلق ازاي والنطفه والعلقه والمضغه، يتكلموا عن البحر والامواج والظلمات بعضها فوق بعضه والاخر وحاجات زي كده. فكذلك الاحاديث دي فايدتها حاجتين. الحاجه الاولى المسلم اللي عارف دينه واللي هيعرف الاحاديث دي ويحفظها لما يجي الزمن ده يصادفه يبقى واخد حسابه، يبقى عامل ايه حسابه، يبقى مستعد له. واللي اسلامه متوارث مش عن يقين وعقيده لما يسمع الاحاديث دي ويشوف انها متحققه يقول عارف منين؟ عارف منين؟ عارف ازاي؟ لازم يكون فيه ايه؟ وحي، فيساعده الحديث على ايه؟ على رسوخ العقيدة وعلى تمكن الإيمان من قلبه. نسمع بقى الأحاديث دي عشان نحفظها، عشان إذا صادفنا الزمان اللي بيتكلم عنه الحديث يبقى نراعي ونتصرف صح، وإذا ما صادفناش الزمان هنحفظ تلامذتنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا ينقلوا عنا هذا الكلام لحد ما يصادف الناس اللي اتقال لهم الكلام ده. واضح؟ نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن الخؤون ويشهد المرء ولم يستشهد ويحلف وإن لم يستحلف ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع لا يؤمن بالله ورسوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها. شفت بقى؟ أو الحديث ده طبعا ده مش بيكلم الصحابة، الصحابة ما حضروش الكلام ده، لكن حفظوه ورووه للتابعين والتابعين رووه للتابعيهم، وهكذا حتى وصل إلينا الحديث ونحن نرويه لمن وراءنا وهكذا. زمن هيبقى زمن غريب قوي، الزمن اللي هيجي على الناس ده يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يبقى المعايير اختلت خلاص، تبقى المعايير ايه؟ اختلت، ويبقى هو ده الزمن بتاع القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من النار، الاثنين مع بعض، هو صادق والتاني كاذب، يقف امام الحاكم امام القاضي في اي مجال امام الناس، الصادق يكذب والكاذب يصدق، الناس مخها ضرب خلاص، اختلت المعايير. واحنا بدأنا في الزمن ده لانك بتشوف الناس بتفكر غلط، بتشوف الناس بتتصرف غلط، بتشوف الناس حاجات ما انتش فاهمها، بتشوف حاجات بتطلع في التلفزيون بتقلب دماغ بنتك، تيجي تتكلم مع البنت مش مستوعبه اللي انت بتقوله ايه، انت بتتكلم بلغه تانية غير لغتها. يعني بيحصل لبعضنا دلوقتي ساعات انه يلاقي نفسه بيتكلم لغه مختلفه عن لغه الناس، هو في حته وهم في حته تانية. يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الامين ويؤتمن الخؤون. هنشوف تصور الامين يتهمه بالخيانه والخؤون اللي هو الخيانة في طبعه يؤتمن. طب يروح فين الصادق في الزمن ده؟ يروح فين الأمين في الزمن ده؟ يروح فين؟ يلزم بيته ويثق أن الله معه. الحديث ده لو ما تقلش الحديث ده وأنت صادق وأمين وتوجدت في زمن فوجئت بأنك تكذب ويصدق الكاذب وتخون ويؤتمن الخون، هتتهم نفسك، مخك هيتلخبط، هتسيء الظن بالله، قد تهتز عقيدتك، هتبقى الفتنه شديده عليك زي ما قرينا النهارده في سوره الاحزاب: واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هتفاجئهم بان المدينه محاصره واللي جوه نازلين عليهم نقضوا العهد، اليهود وقريش ومن والاها كلهم جايين محاصرين المدينه، وخلاص خلاص مفيش فايده، ضايعين. اذا طلعوا لهم هيقتلوهم، واذا استنوا في بيوتهم هيخشوا عليهم، مفيش فايده واعداد مهوله. فبدات القلوب تهتز، لولا ان ربنا جاب الرياح وسلطها عليهم وهزمهم وما الى ذلك كما تحكي لنا سوره ايه؟ الاحزاب. فكذلك الانسان ان ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام منبهه بحديث زي ده يتلخبط لا ازاي؟ يتهيأ له ان ربنا مش معاه، يتهيأ له ان ربنا ما بينصروش بقى. ما هو قاعد في وسط الناس، هو صادق بيكذبوه، هو امين بيخونوه، ويشوف الكاذب بيصدق والخاون بيؤتمن، يبتدي يتلخبط زي الناس اللي زلزلوا. حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ من شده الزلزله. ازاي يعني؟ فايده الحديث ان اذا جينا صادفنا احنا الزمان ده، نعرف ان ربنا قضى بهذا، ولو شاء ربك ما فعلوا. والعيب في الزمن مش فينا، العيب في الناس مش فينا، بنظل على الحق ونلزم بيوتنا. بعد كده بيتكلم عن الناس بقى، بعد ما اتكلم عن الصادق كيف يكذب والامين كيف يخون، بيتكلم عن الناس اللي حواليه وبيدي علامات عشان تفهم انت ليه كذبت وليه خونت. تقوم يديك علامة عن الزمن نفسه والناس في الزمن ده بيعملوا ايه. يوم يقول ايه؟ ويستشهد او ويشهد الرجل ولم يستشهد. الشهادة خطيرة، خطيرة، والناس تخاف منها، والناس تخاف تستدعى للشهادة، لأنه بيحلف يمين وبيبقى مسؤول أمام الله. وفي حديث بيقول إن القاضي العادل، القاضي العادل في الدنيا يوم القيامة يتمنى ألا يكون قد قضى بين اثنين في تمرة. تمرة، القاضي العادل اللي هو القاضي في الجنة، ما هو قاضي في الجنة وقاضيان في النار. القاضي اللي في الجنة ده العادل ده بيحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول انه يوم القيامة يتمنى ألا يكون قد قضى بين اثنين في تمرة بلحة. تصور، عشان السين والجيم والوقفة اللي حوافة، انا مال، انا من العالم اخش احكم بينهم، انا مال. فالناس كانت بتخاف من القضاء. ابو حنيفة لما حب الخليفة يوليه القضاء قال له انا لا اصلح. ما هو لم العلماء بتوع البلد كلهم، قال لهم اي الناس اصلح لمنصب القضاء؟ قالوا له النعمان. النعمان. فبعت ارسل اليه، الى ابي حنيفه النعمان، قال له احنا بنوليك القضاء. قال له توليني القضاء؟ انا لا اصلح لولايه القضاء. قال له ازاي لا تصلح لولايه القضاء وعلماء عصرك شهدوا لك؟ ازاي؟ قال له واحده من الاثنين، ما دام علماء عصري شهدوا لي باني اصلح للقضاء يبقى امامك امر من اثنين، إما تصدقني وتكذبهم، وإما تصدقهم وتكذبهم، مفيش أمر ثالث. قالوا لا مفيش أمر ثالث. قالوا طيب إذا صدقتني وكذبتهم ما تولينيش، لأن أنا بقول لك أنا لا أصلح للقضاء. قالوا طيب وإذا صدقتهم بقى هم وكذبتك؟ قالوا ما تولينيش برضه. قالوا ليه؟ قالوا لأنك ستولي القضاء رجلا كاذبا، يبقى في الحالة دي برضو أنا لا أصلح للقضاء، فكيف تولي القضاء لرجل كاذب؟ فأسقط في يد الخليفة. لكن لقى أن الحوار مع إمام الكوفة بقى وإمام العراق وإمام أهل الرأي كله، أبو حنيفة ده مخه حاجة لو وزن عقل الفقهاء اللي في الدنيا دي كلها بعقل أبو حنيفة لرجح عقله أبو حنيفة، لدرجة أنه سجن، سجن برفضه منصب القضاء، سجن حتى يقبل، فأبى أن يقبل. شوف، عارف، خايف، خايف، فبيخافوا من القضاء ويخافوا من الشهادة. لكن الزمن اللي بيتكلم عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك الراجل من غير ما يستشهد يشهد من نفسه، يتطوع. حصل حدوتة، حاجة حصلت بتاع، يقول لك أنا شفته ده كان وعمل وسوى. أنت مالك؟ أنت حد سألك؟ أنت حد طلب رأيك؟ انت حد طلب شهادتك؟ ما تخليك في حالك، ده انت لو شهدت شهادتك وفي حرف واحد زيادة دخلت النار، او حرف واحد ناقص دخلت النار. ده الشاهد معناه مشاهد، معناه شايف، معناه متيقن. ولذلك الناس من خوفها، من خوفها من الشهادة، ربنا حذرهم قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شوف ازاي؟ يعني ربنا حذر من كتمان الشهادة، من كتر ما الناس بتخاف تشهد. انما الزمن ده تلاقي الناس تتطوع وتشهد. الست متخانقه مع جوزها يجي على طول الجيران بقى احنا نيجي معاك ونشهد انه ما بيديكيش فلوس وما بينفقش عليك وبقاله سنه ما دخلش البيت. متشكرين جدا على الله. ازاي الجار الجار للجار والناس لبعضيها، ودب وروح المحكمه ما شفناهوش يا سعاده بيه وما بينفقش عليه شهاده زور. حد سالك؟ حد طلبك؟ يشهد الرجل ولم يستشهد، ويحلف وان لم يستحلف. في كل حاجه عمل والله العظيم بالله العظيم ورب الكعبه والمصحف زي بتوع اسكندريه يا دول، والمصحف كله يقول لك والمصحف ايه والمصحف. انت عارف يمينك بتاع المصحف ده لو طلع مش مظبوط عارف كفارته ايه؟ عارف 6000 كفار، 6000، لان كل ايه يمين، والمصحف اكثر من 6000 ايه. يعني لما تقول والله العظيم كفاره واحده، كفاره واحده اذا حبيت تكفر عن يمينك، يعني اذا كان يمين مستقبل، لما تقول والله العظيم ما انا واكل كذا عاوز تكفر خلاص هم العشرة مساكين، لكن لو قلت والمصحف تضرب 10 مساكين بقى في 6000 عشان تكفر عن يمين المصحف ده. وكله لك والمصحف والمصحف ايه ده؟ يحلف وان لم يستحلف، شيء طبعا خطير. وبعدين اسعد الناس بقى، ويكون اسعد الناس في الدنيا، اسعد الناس في الدنيا في الزمن ده بقى، اسعد الناس هيكون مين؟ لكع ابن لكع. ايه اللكع ده؟ ابن اللكع ده الذي لا يؤمن بالله ورسوله، يعني كافر ابن كافر، كافر ابن كافر. ولكع قد تطلق دلع للاطفال الصغيرين، يعني زي ما تقول له مثلا لما تيجي تهزر مع الطفل الصغير وتقول له انت عبيط، انت مش عارف ايه كده، يعني كلمه مزاح مع الطفل الصغير، لكن في معناها للكبار لما تتقال لكع ابن لكع يعني منافق، يعني ارندلي، بيلعب بالبيضه والحجر بتاع الثلاث ورقات، النصاب والمحتال والمخادع. هو ده ليه؟ على كل لون، على كل لون. في الاتحاد القومي تلاقيه، في الاتحاد الاشتراكي تلاقيه، في حزب مصر تلاقيه، في الحزب الوطني تلاقيه، في كل مصيبة جديدة تطلع تلاقيه على رأس الترابيزة. كل لون عم يتلون، مجلس أمة يخش، اتغير بقى مجلس شعب يخش، بقت منابر تلاقي فيها، بقت أحزاب تلاقي فيها، مع كل اهو ده على كل لون ماشي، في كل سكة تلاقيه ماشي، ماشي مع دول وماشي مع دول وماشي مع دول وماشي. طبعا ده أسعد الناس بالدنيا. ليه؟ أولا هيؤتمن، ثانيا هيصدق، ثالثا هياخد وهيعطى أجر نفاقه ومسح بوخ وكلام من ده، أسعد الناس بالدنيا. أما الذي يؤمن بالله ورسوله هيكون طبعا بضدها تتميز الأشياء، هيكون أشقى الناس في هذا الزمن، ويمر على القبر ويقول ليتني كنت صاحب هذا القبر. هيجي الزمن ده، يمر الرجل المسلم على القبر فيقول ليتني كنت صاحب هذا القبر، يعني بيتمنى الموت. هذا زمن بيحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث اللي وراه كمان نشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه. أدي نوع تاني من الزمن، يصح يكون نفس الزمن ويصح يكون إيه زمن تاني قبله أو بعدين، لكنه بيوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هيجي زمن، أصله هيجي زمن يأمر ربنا تبارك وتعالى الأرض أن تخرج كنوزها. يعني شوف الدنيا كلها والعلماء واليونيسيف ومش عارف وهيئة الأمم المتحدة والأبحاث بيقول لك إن هتحصل مجاعة في الأرض والمطرة مش هتنزل والحرب هتبقى على الماء وخفضوا النسل ونظموا النسل، الناس مش لاقيه تاكل وهيحصل مجاعة والكلام ده كله. مش كل الدنيا بتقول كده، العلماء بيقولوا كده، لا مش هيحصل كده، هيحصل العكس، أن تخرج الأرض كنوزها، ميبقاش فيه واحد فقير لدرجة إنك تاخد صدقة من ذهب، ذهب تدور على حد ياخد منك ما تلاقيش حد، ما تلاقيش حد ياخد منك. ليه؟ ما انت مش لاقي المسكين، ما انت مش لاقي الفقير. شوف ازاي عكس العلماء بيقولوا بتوع الدنيا دول، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هيحصل العكس. مثال ذلك احنا في مصر مثلا كذا 50 مليون وبناخد إعانات ومديونين ومش عارف ايه والكلام من ده، مش كده؟ لو ربنا سبحانه وتعالى أذن والناس اللي بتضرب بالفاس دي بتدور على الآثار، انفجر البترول وطلع بقت دولة بترولية كبرى، لو إن الناس اللي بتعمل في مناجم سينا دي بتشوف المنجنيز والحديد بيضرب، بص لقى عروق الدهب ممتدة آلاف الكيلومترات وجاهزة للي يشيلها، فخلاص هيبقى في فقير في مصر؟ يجي منين؟ السعودية، أنا حضرت السعودية دي ورحت جدة، ما فيش رصيف توقف عليه المركب غير رصيف واحد خشب يسع مركب واحدة تخش وتطلع، وبقية المراكب كلها بره والحجاج بينزلوا في الفلايك عشان يروحوا. شفت كده ونزلت في جدة أدور على قهوة أقعد فيها أشرب فنجان شاي، ما لقيتش، ما كانش فيها شارع واحد متسفلت، كلها حواري حواري ما فيش قهاوي. وزرعت وعثرت يبقى حاجة كده على ربوة كده على حتة شوية تراب ودكه كده عن قريب عاليه كده، وتقعد واقول له هات لي الشاي، يقول ايش الشاي ايش الشاي ما اعرفش يعني ايه. قعدت اترجم له واشرح له لحد ما فهم، فقال له واحد اسود والحلا بره، واحد اسود والحلا بره، يعني اسود يعني الشاي والحلا يعني السكر، بره يعني ما تحطوش في الشاي، هاته بره عشان الزبون يحط زي ما عاوز. رايح حج كان سنة 55 وكنت لسه عيل عندي 20 سنة ولا حاجة، فجدة ما كانش فيها شارع، ده اللي شفته. وشفت المسعى بين الصفا والمروة، ده بعيد عن المسجد، المسجد ده في حتة والمسعى في حتة، وكله دكاكين يمين وشمال، دكاكين وبيوت وناس بتبص وحاجة يعني. ولما رحت هناك يا سلام لو معاك شوية رز، يعني كانت الناس الحجاج لما يروح ياخد معاه شويه رز وشويه عدس وشويه لوبيا وشويه فاصوليا ناشفه ويعيش ملك هناك. وشفتهم هناك بيبيعوا الظل ويفتح اشرب حاجه ساعه، وكان الحج في سنتها في اغسطس، ويفتح اشرب حاجه ساعه فبشرب بقى عامل هو خيشه كده، خيشه مش دكان، عربيه عامل خيشه كده، وقفت اشرب الحاجه الساعه دي فبشرب على مهلي بقى، كان يوم الرجل، ولقيت الراجل جاي بيزقني روح روح روح وبيشد من الازاز، ايه في ايه؟ يلا يلا عاوز امشيني اشرب بسرعه وامشي، ليه مسيبني واقف في الظل شويه؟ قال لي تدفع حق الظل، تدفع حق الظل. الكلام ده حقائق انا بقولها، بقولها انا وانا في المسجد. وكانت مصر بتبعت معونه للحجاز، حجاز، وكانت كسوه الكعبه بتعملها مصر مكلفة بيها من قبل الخديوي أصلا، وكان مكلف إن كل سنة مصر تبعت 5000 جنيه ذهب لأمير مكة و 5000 جنيه ذهب لأمير المدينة عشان ياكلوا. ومفيش في 30 سنة بس، 30 سنة بس إذا بالسعودية تبقى أغنى دولة في المنطقة، إن لم تكن أغنى دولة في العالم. وتروح جدة تتوه، تتوه حاجة ما تقوليش، ولا نيويورك، ولا نيويورك. شوف ربنا أغناهم إزاي. يعيشوا أغناهم إزاي. ولذلك النبي قال لهم عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فما تستغربش على الحديث أنه يأتي على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من ذهب ثم لا يجد من يأخذها منه. ما تستغربش، تستغربش، هتحصل، هتحصل، لازم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي في الحديث بيقول لك ان الرجال عددهم هيقل قوي والستات عددهم هيكتر قوي، وتجد الراجل ماشي وحواليه 40 واحدة يلوذن به. يلوذن به يعني ايه؟ مش لاقيين ياكلوا، يعني مش لاقيين راجل يحميهم. يعني 40 ست ورا راجل واحد، ما هي بقى امه واخواته البنات، ما هو ولد على ست بنات، وخالاته لان جوز خالاته ماتوا، وبنات خالاته لان خالاته كانوا بيجيبوا بنات بس ما بيجيبوش صبيان، وهكذا. فبص تلاقي الراجل مسؤول عن 40 ست في عيلته. هيحصل، هيجي الزمن ده. وفي بعض الدول طبعا نسبه النساء بتزيد عن الرجال. الوقت العراق في حربها مع ايران خسرت كام؟ حربها الخليج بتاع الخليج خسرت كام راجل؟ تقتلهم في بعض دلوقتي بيخسروا كام راجل؟ بعد ما تخلص الحدوته دي كلها وتنزح السحابه دي تستقر الاوضاع، الستات هتبقى اكتر ولا الرجاله؟ الستات طبعا، طبعا الستات. وهكذا. فقد تقوم الحروب فيستشهد الرجال ولا يبقى الا النساء، وقد يقضي ربنا تبارك وتعالى بان كل اللي تحبل تجيب بنت، كل اللي تحبل تجيب بنت، ما تجيبش ولد، كل 100 بنت يجي جنبهم واد واحد جايز. لكن سوف يحدث، ودي علامه من علامات الزمان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف الحديث بقى اللي بعديه، وده حديث في منتهى الخطوره ونفسي اتكلم فيه لكن خايف اتكلم فيه، مش عاوز اجرح في حد، فلعل الناس اللي قاعده تفهم من غير ما اشرح. قولوا كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث اللي ورا بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا ما أقدرش أتكلم بقى، فهمتم ولا ما فهمتوش لسه؟ ما أقدرش أتكلم. المعاملات كلها بقى، المعاملات كلها دلوقتي شكلها ايه؟ البنوك اللي شغاله شكلها ايه؟ وتيجي الناس بقى تسال شهادات الاستثمار حلال ولا حرام؟ يقوموا يقولوا حرام. وبعدين في ناس لا تبالي لكن عاوزين برضو نبيع اكتر، يقوم يجوا ناس تفتي وتقول ان الشهاده جيم ذات الجوائز حلال، انما الف وبه لا. أياميها أنا قلت ألف وبه وجيم ودال وزين وسين ويه إلى أن تقوم الساعة حرام، فاكرين؟ ففي فتوى طلعت إن شهادات جيم ذات الجوائز دي مباحة، وألف وبه لأ. وما فيش كام سنة وطلعت فتوى تانية إن شهادات الاستثمار بجميع أنواعها إيه؟ حلال. ودخلنا في البنوك وبدأت الفتاوى تطلع، أرباح البنوك إيه؟ ما فيهاش لا غش ولا فيها إرهاب ولا فيها استغلال، بالعكس ده اللي بيحط فلوسه في البنك هو المليء. يعني زمان المقرض الغني، واللي بيستلف إيه؟ ويدفع الفايدة الفقير. يبقى الغني بيستغل حاجة الفقير. البنك مش كده، ده اللي بيحط فلوسه في البنك وبيقرض البنك هو الغني، واللي بيدفع الفايدة البنك، اللي بيدفع الفايده البنك، والبنك ايه؟ مليء، مليء بقى. وما مش عارف. وتبدأ المحاسبين تتكلم، اللي خارجين من كلية التجارة فاهمين انهم بقى هم خلاص علماء الاقتصاد، والاقتصاد بتاع بلدنا خايب بسببهم، اللي هم عارفين من اول من اخر وعارفين يعملوا حاجة. يتفلسف بتاع التجارة ويقول لك اصله وفصله والحكاية، ويقعد شوية علوم اتعلمها جاية له من بره من الغرب، مش جاية من القرآن، مش قال الله وقال رسول الله. انا مش هتكلم اقول ايه، هيجي زمن كل الناس بتاكل الربا، واللي ما كلوش هيصيبه غبار غصب عنك، تصيب الغبار غصب عنك، الغبار لازم يصيبك. ما انت دلوقتي انت راجل سويت معاشك واستقلت، هتقبض معاشك منين؟ هتحوله على ايه؟ على البنك. البنك ايه؟ ربو. ما بتتعاملش معاه لكن مش معاشك بتحول عليه، بس بتروح تاخد معاشك منه، مش شجعته على البقاء. ما هو لو كل الناس ما حولتش معاشاتها على البنوك، وكل الناس ما حطتش فلوسها في البنوك، البنوك تعمل ايه؟ تقفل. طيب الشركات بتشتغل في الشركه، والشركه بتشتغل في التصدير، والشركه قطاع عام، وبتاخد من البنوك قروض وتشتغل، وبعدين تسوي قروض وتدفع فوائد القروض وكلام من ده، وبعدين تيجي انت تاخد مرتبك من هذه الشركه. انا ما هي حكومه في حكومه، وانت مالكش ذنب، وانت غلبان موظف كويس، يبقى انت ما كاتش الربا، لكن اصابك ايه؟ غبار. ما انت بتاكل ربا هيصيبك غبار. فوائد البنوك، إذا كنت بتحط فلوسك في البنوك وتاخد فايدة، يبقى أنت بتاكل الربا لا محالة. ولا تبالي من أين جاءك المال، من حلال ولا من حرام، الحديث اللي قبليه. وإن كنت تشتغل تاجر وعاوز تفتح اعتماد بره عشان تستورد بضاعة تاكل عيش، وموظفينك يشتغلوا، هتروح تفتح الاعتماد فين؟ في البنك. البنك عشان يفتح لك الاعتماد هياخد إيه؟ مصاريف. وهلم جر. اقرا الحديثين تاني، انا مش هتكلم. انتوا كل واحد فيكم فاهم بقى. انا مش هتكلم عشان انا ما اعرفش. ما بفهمش في الاقتصاد الاسلامي ده يبقى ازاي، ما اعرفش. انا لا بفهم ولا بعرف. انت تسمع الحديث وتشوف المصيبه. تشوف المصيبه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها وبيحذرنا منها. طب هنعمل ازاي ونعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لياتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا. شوف، لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا. شوف عموم البلوى. فإن لم يأكله أصابه من غباره. شفت إزاي؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا. شوف، لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا. شوف عموم البلوى. فإن لم يأكله أصابه من غباره. شفت إزاي؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة سودة خطيرة. فالإنسان لازم ينتبه، لازم ينتبه. يعني الصانع اللي بيعمل صنعة لو ما أتقنهاش أجره حرام، والمال اللي بياكله حرام، يتلف بدنه ويتلف صحته ويتلف عياله. ميكانيك السيارات اللي بتروح له ويطلع لك عيب، وبعدين يقول لك لا ده مش ده، يطلع لك عيب تاني عشان ياخد مال، ده حرام. الصانع غير الكفء، اللي مش فني وفاهم نفسه فهلوي ونقاش درجة أولى وتجيبه يعمل لك الحيطة ويلغمطها وياخد أجرته زي الصناعي المحترف المال اللي خده إيه؟ حرام. يبقى كل صانع كل حرفة دكتور، الدكتور اللي كاتب أستاذ ورئيس قسم ومعرفش إيه تخصصه في جزئية، بيجيله الناس بقى أستاذ جامعة في موضوع مش بتاعه مش واخد الدكتوراه فيه، بيعالجه برضه بيعالجه. وكنت أنا سافرت ألمانيا من كام سنة وكان معايا واحد بالصدفة يعني رايح هناك يتعالج يعالج عينه، فراح هناك للمستشفى في ألمانيا وشافوا عينه قال له انت عملت فيه ايه؟ قال لهم والله رحت الاستاذ فلان ده استاذ كبير قوي في مصر عملها لي بالليزر. فبصوا لبعض الالمان دكاتره ورطنوا بالالماني، بالصدفه معاه واحد الماني يعرف الماني قصدي مصري مقيم يعرف الماني، فسمع الدكاتره بتتكلم قالوا بيقولوا ايه؟ قالوا بيقولوا انك انت الدكتور ضحك عليك واللي عمله لك مش ليزر، ده عمل لك كي بحاجه اسمها الخلايا الضوئيه، وده مش جهاز ليزر اللي اشتغل بيه. ازاي مش ممكن؟ ازاي ده استاذ كبير وبيعالج بالليزر؟ لو كان عالج بالليزر ما كنتش جيت هنا، ما كانش عينك سائد بالشكل ده. عينه مش عنده انفلونزا، ده نظره واستاذ جامعه وياخد منه فلوس على انه بيعالجه بالليزر ويكذب. لا يبالي من ايه؟ من اين اكتسب المال؟ من حلال ولا من حرام؟ قس على ذلك بقى الدكتور، قس على ذلك المدرس اللي بدي اي كلام في المدرسه عشان العيال تلجا له وتاخد دروس خصوصيه وبعدين يديهم الامتحانات عشان ينجحهم، والاهالي تقول لك ده خد درس، وبعدين الاهالي بساعات عارفين يقول لك اديله درس في مدرس الحصه. ليه؟ ما اسمه مدرس الحصه هينجحه، ما لو مش مدرس الحصه ما ينفعش، مدرس الفصل عشان يمشي اموره. يبقى الميكانيكي الحرفي النجار الخباز اللي بيعمل العيش اللي بيغش في وزن الرغيف اللي بيزود نسبة الردة، الراجل اللي عامل مزرعة فراخ وعمل يديها في حبوب منع الحمل عشان تتخن وتكبر، ويجي الراجل عمال يجيب فراخ لعياله تاكل، ويجي الواد يتجوز ما بيخلفش، ما خلاص يخلف منين؟ بياخد حبوب منع حمل. راجل لما راجل ياخد حبوب منع حمل طبعا ما خلاص، دي هرمونات، هرمونات حريمي، المصيبه صوتها. والبنات بتتجوز ها ان شاء الله ربنا يسويها، ما فيش حاجه جايه في السكه، تقول والله لسه ما فيش حاجه جايه في السكه والله لسه، وتجري تكشف ويجري الواد يكشف وعمال يلف العروس والعروسه والعريس يلفهم على الدكاتره، ما عندكمش حاجه ما بيخلفوش. ليه؟ من حبوب منع الحمل اللي بتاكلها في الفراخ. ما هي بتاخدش حبوب منع الحمل وهي بنت، لكن بتاخدها من طريق الفراخ اللي بتاكلها. يبقى اللي عامل المزرعه ده بيغش، اللي عامل مزرعة الفراخ وبيأكلهم الدم والنجاسة، العلف اللي بيأكلوه للفراخ ده عبارة عن نتاج المذابح المذبح، انه نتاج الدم والمصارين والحاجات دي كلها بياخدوها ويخلطوها يعملوها ايه؟ علف. وبالتالي الفراخ تاكلها، لما الفراخ تاكلها بتاكل نجاسة، اذا اكلت النجاسة يحرم اكلها. عشان الفقهاء لما اتكلموا عن الطيور دي قالوا الجلالة ما تتاكلش الا بشروط، فقالوا الفرخه تقعد عندك في البيت حابسها 3 ايام تاكلها اكل طاهر، والشاه 7 ايام، والبقره مش عارف كم يوم، وهكذا. يعني لو شاه بتاكل من الشارع جلاله تاكل النجاسات ما تذبحهاش على طول كده، تحبسها وتقعدها 7 ايام تعلفها علف حلال طاهر عشان يحل اكلها. والفراخ اللي في السوق كلها واكله نجاسه ومذبوحه، وبالتالي بتبقى نكسه. استغفر الله العظيم، سلم يا رب سلم. يبقى ازاي يجي له ضميره ده يبيع الفراخ بالشكل ده ويأكل الناس نجاسة ويعمل المزرعة ويبني بقى وربنا عطله ويبني بيت بقى وفيلا بقى ويجيب عربيات لعياله، عايش بقى الواد فهلوي. اللي بيغش الشاي، اللي بيغش الشاي، اللي بيحطوا العلامات والماركات الأجنبية على الهدوم المصرية وعلى اللي بيغش البنزين واللي بيغش الزيت واللي بيغش، بتقروا في الجرايد طبعا وتلاقي القانون بيعتبرها ايه؟ جنح مش جناية، جنح مخالفة. وتبص تلاقي مصيبة وقفش مصنع كبير قوي بيغش المصنع ده الشاي وبيغش وبيغش وبيغش، وتلاقي افرج عن صاحبه بكفاله 500 جنيه وهو عامل 5 مليون جنيه من الغش. يفرج عنه الكفاله بقى 500 جنيه روح في يوميها مش حاجه. ايه 500 جنيه؟ والمحامي ياكل بقى عيش وتشتغل العمليه وتتفبرك القضيه ويعيش فيها سنه واتنين وتاجل وتستأنف وبعدين يروح في النقض وخلاص ويتعدي ويطلع براءه. يتحكم عليه بغرامه 50 جنيه وخلاص ويرجع يفتح تاني مصنع الغش. حتى القوانين مش كافيه ومش رابعه. وبعدين الاسلام بيربي الضمير. لو احنا ضميرنا ضمير اسلامي حي ما احناش محتاجين لا الشرطه ولا البوليس ولا الحكومه ولا القانون ولا المحكمه. الاسلام يربي الضمائر. شوف النهارده لما بيقول في الايه بتاعت ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ترك القول للمراه تقول عندها وما عندهاش. خلاص وحسابها على الله. تربيه ضمير. كان ممكن ربنا يقول اكشفوا عليها. ستات من الاسره ام الزوج واخت الزوج يروحوا لها ويكشفوا عليها ويبصوا فيها يشوفوها حائض ولا لا. لكن ربنا ما قالش كده. ما قالش كده عشان حياها وعشان يديها ثقه في نفسها وعشان يتركها لضميرها. المسجد بتاع رسول الله كانت الستات بتصلي مع الرجاله. ما فيش بينهم ساتر. زي ما بنعمل دلوقتي يعملوا ستاره ويعملوا حيطه ويعملوا بتاع. ما كانش كده الاسلام. الاسلام ضمير. الاسلام تربيه للضمير. سيدة عائشه بتقول كان الرجال يصلون عقيد اجورهم على اعناقهم من قصرها، فقيل للنساء لا ترفعوا رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسها. بس خلاص. الست بتصلي ورا والراجل قدامها لابس قصير، لما هيسجد عورته تبان. ما فيش هدوم، ما فقره. فلو رفعت راسها من السجود الله اكبر، رفعت راسها بدري، قد يكون اللي قدامها لسه ما رفعش راسه، تقع عينها على ايه؟ على عورته. فقالوا لهم ما ترفعوش رؤوسكم. بعد ما اقول النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، استنوا شويه لما الرجال تضمنوا ان الرجاله قعدت تبقى ترفع راسك عشان ما تقعش عينك على العور. مش كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ساتر من سعف النخيل؟ مش هنقول بقى لا حيطه ولا مشربيات ولا سعف النخيل، اللي كان مسقف بالمسجد جريد النخل. جريد النخل كان قادر ولا مش قادر؟ كان ما عملهاش ليه؟ لان لو عملها معناها ان ما فيش ثقه في الست اللي قاعده، ايه بيعميها بيسد على عينيها، وما فيش ثقه في الراجل اللي قاعد. انما الاسلام ثقه. الاسلام ضمير. الاسلام بيربي الضمير. يربي الضمير. الا قد حرمت الخمر؟ خلاص اهريقها يا انس، ادلقها خلاص. انت ايه؟ حرام حرام خلاص، ما فيش منها. ده هنا كانش فيه شرطه ولا كان فيه مباحث ولا كانش فيه حاجه. الاسلام بيربي الضمائر. لكن للاسف كل ما بنبعد عن الاسلام وعن العلم بالدين طبعا الضمائر تموت وما الى ذلك. فالمال، المال بالذات خطورته انه اذا لم يكن المال من حلال، اولا الجسم يتلف ويصاب بالامراض التي لا شفاء لها. في الوقت نفسه لابد اكل الحرام يخش النار، لازم لازم. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. لازم. فاللي بياكل مال حرام ما يشتكيش، ما يشتكيش، لان الحرام هيتلف الجسم. لازم هيتلف جسم. الكبد يقف، الكلى تقف، القلب يتعوج، المعده تبوظ، لازم هيحصل له حاجه مش مظبوطه. وفي الوقت نفسه لازم يخش النار، لان اللحم اللي اتربى من حرام ما يخشش الجنه. الجنه حلال صرف. يبقى اللحم الحرام ده يخش ازاي؟ لازم يخش النار عشان يعمل ايه؟ يتطهر. كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. لكن ياتي الزمان الراجل لا يبالي اكل المال من حلال من حرام، يجيب العربيه ويشتريها قديمه ويقلفطها ويسمكرها ويداريها بالبويه وبتاع ويسويها كده، يلا بيع خلصت، ويبقى سعيد قوي يقول لك كلها كلها وسعيد وغلبان مش عارف ان هو رايح في زيت ده. بتاع التلفزيون تروح تقول له التلفزيون ما فيهوش صوره ولا بتاع، يفتح التلفزيون يلاقي فيه بتاع كده بخمسه تعريفه، ها كوندنسر ولا بتاع ولا سلكه مفكوكه يربط، يقول لك ابي التلفزيون عاوز كومبينيشن. كومبينيشن كومبينيشن يعني يقول لك كومبينيشن الجهاز اللي بيحط الصوره بالعرض وبالطول وبيخلي النقط تعمل سطور وتعمل مش عارف ايه ويعمل لك حدوته ثلاثه فاهم ده من ده خلاص امرك الى الله بفضل. بكام يا ابني ده؟ ب 75 جنيه خلاص 75 جنيه يقول لك الله شغال صنايعي معايا يعمل ايه؟ امال ياكل منين؟ هو بيقول كده ياكل منين؟ وهكذا وهكذا في كل بقى في كل حته تبص تلاقي المصايب السودة دي. تروح تشتري بجامه وانت يا دوبك جبت بجامه بالعافيه كاستور بقت بالشيء الفلاني كفايه. ما انا عندي بجامه من السنه اللي فاتت هادي بقى عندي والبس دي. لبست البجامه وفرحان بيها سيادتك وتوسخت قلعتها. خد يا ست اغسلي البجامه. غسلت البجامه وجابت لك البجامه تيجي تلبسها. قال انت جايبه لي بجامه الواد. واد مين؟ انت يا ست جايبه لي بجامه الولد. واد مين؟ هو الواد عنده بجامات؟ لما هجيب لك بجامته دي بجامته. بجامت ازاي ده؟ ده انا اول مره لابسها. غسلتيها ازاي؟ كشت كشت. هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تيجي تلبسها ما تخشش فيك من اول لبسه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مش بيحصل. امال هو ربنا خرب القطاع العام ليه؟ خربه عشان الغش اللي فيه. ده حقائق انا بقولها وانا كنت راجل بشتغل في القطاع العام وعارف القطاع العام يعني ايه. وصلت فيه لارقى منصب في القطاع العام قبل ما استقيل. انا عارف القطاع العام وعارف التعامل مع البنوك شكله ايه. ولذلك الناس اللي بتفتي في البنوك وشهادات استثمار لم توضع امامها الحقائق. انا احسن بهم الظن. احسن بالفقهاء الظن اللي بيفتوا دول. لا اسيء الظن بهم. حسيبهم الله. لكن انا اللي بقوله لم توضع امامهم الحقائق. مش فاهمين في الاقتصاد. راجل خريج ازهر ومهما خد دكتوراه خد دكتوراه في ايه؟ في الشريعه. خد دكتوراه في حاجات جزئيات خاصه بالدين. بيعرف البنوك بتشتغل ازاي وفي ايه وازاي وبتاع. ما يعرفش. ما يعرفش. اقول ايه؟ انا عارف لانه كنت بتعامل مع البنوك من خلال عملي في القطاع العام. صنعتك بمنتهى الاتقان عشان تستحل اللقمه اللي بتاخدها. وبعدين لازم تقدر اتعابك مظبوط. مش انت لسه صبي ديك النهار كنت بتتضرب على قفاك والراجل هاتي يقضي مفتاح نمرة 6 تجيب له مفتاح 4 يروح ضربك في دماغك ويقول لك مفتاح 4 يا حمار ويروح ضربك في دماغك بالمفتاح ومش شضب انت في دماغك من ضرب المفاتيح بتاع الوسطى. وبعدين بقى رحت عامل لي فيها سمكري وجيت على رصيف في حته فاضيه وبدات السمكر في العربيات تاخد اجره زي الوسطى ما بياخد. تبقى حرامي. انت ازاي تاخد زي الوسطى؟ ازاي؟ ناخد بالك من الكلام ده. الطبيب اللي فاتح عياده اقول لك الكشف دلوقتي بيغلى كل مدى بيغلى هوب يروح ناطط من 5 جنيه ل 20 جنيه ليه بتاع ايه؟ ده انت ممارس عام انت لسه لا طلعت ولا نزلت. لا حرام عليك كده. قدر اتعابك بما يتفق مع كفاءتك ومع ادائك للعمل. مش المساله يلا بدل الناس بتدفع. اما تبقى فكهاني ما تجيش تزوق لي القفص من فوق وبعدين ايدك اسرع من عين الشاري. تبقى واقف قدامه عينيك زي البتاع هو بيحط في الكيس وتروح وتقول لك ها ده انا واقف على ايده وتفتح الكيس شغل حواه تلاقي اللي تحت غير اللي بره. ازاي؟ امتى؟ ما حاجه تحير. حل واحد له. اما بيجيب الكيس الكيس اصلا فيه بلاوي. هو حاطط في الكيس اصلا ربع كيلو ولا نص كيلو. مش فاضي الكيس لانه اللي بيحطه ما انا حاولت اوصل لها ما عرفتش. ما انا عينيا مفتحها قد كده. وفي مره قلت له ما تمسكش انت انا اللي همسك. في اكتر من كده ومسكت بايدي انا بايدي بحط وخدت الكيس وسبع برومبا بقى راجع منتصر وبفتح برضه لقيت ال حاجه ما تقدرش تفهمها. وكذلك الجزار تروح تاخد منه كيلو لحمه وبعدين لو خدت اللحمه حطيتها على الميزان تطلع كيلو الا ربع. الورق اللي حاطه هو كيلو لحمه قد كده اربع خمس حتت اول عن اخر يا راجل وب 14 ولا 15 جنيه. حرام عليك اتق الله فيه. بتحط لي ورقه تخينه قد كده ايه وانا هشيل ايه؟ ده حته لحمه قد كده لو حطيتها تحت باطي ما تبانش. عامل لي فيها ناقص بقى يعمل لها باكت ويعملها بالشريط زكته. انت ما كلام يعني الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها. هو ده المال الحرام. هو ده اللي بيتكلم عنه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده ياتي زمان على الناس ما يباليش الراجل بيجيب المال منين من حلال ولا من حرام. هي دي لا تحرر الحلال عشان صحتك عشان تعيش مستمتع بصحتك، عشان ولادك ينجحوا في حياتهم، عشان تنجو من نار تحرى الحلال وإياك والحرام. وفي بقى الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لعلمها كثير من الناس. ايه هي المشبهات؟ ارباح البنوك مثلا، انا بقول انها حرام. نفترض ان في ناس افتت وقالت ارباح البنوك حلال، وفي ناس قالت انها حرام. بدم حد قال حلال وحد قال حرام تبقى امور ايه؟ مشبهات. بدم قال الحلال بين، الملوخية حلال ولا حرام؟ مباحة. حد يقدر انها حرام؟ في خلاف فيها دي؟ ما فيش فيها خلاف. الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. في حد يقدر يقول ان الخمر حلال؟ ما فيش. خلاص، ادي معنى الحرام بين والحلال بين. خلاص، تيجي بقى تقول دي ايه، ده يقول لك ده حرام، والتاني يقول لك ايه، لا انا شايف انه حلال. اهي دي اللي فين بقى، اللي وقعت في النص. اهي دي المشبهات بقى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. اللهم ارزقنا من حلال، اللهم ارزقنا من حلال، اللهم ارزقنا من حلال، اللهم اجعل رزقنا حلالا طاهرا طيبا مباركا فيه، اللهم قنا الحرام في كل مأكول ومشروب، اللهم قنا الحرام في كل مأكول ومشروب، اللهم إنا نعوذ بك أن يدخل في أجوافنا حرام، اللهم إنا نعوذ بعزتك أن يدخل في رزقنا الحرام، اللهم نجنا من الحرام بكل أشكاله وأنواعه، وارزقنا من حلال يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.